التنفيذ الجبري. سبب التنفيذ يعني موضوعيا أن يرتكز التنفيذ على حق لطالبه، يعني شكليا أن هذا الحق يجب أن يتمثل في سند كالحكم أو العقد الرسمي، وهذا السند هو أداة التنفيذ. فالسبب مزدوج معنويا وماديا. من الناحية المعنوية يكون السبب هو الحق الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، محقق الوجود معين المقدار حال الأداء. ومن الناحية المادية يكون السبب هو الأداة المادية التي تستخدم لإجرائه، وهي الحكم أو ما يسمى السند التنفيذي. فالازدواج من الناحيتين المعنوية والمادية يجب توافره، بحيث إذا تخلف أحدهما سقط سبب التنفيذ الجبري ولا يغني أحدهما عن الآخر. تطبيق: حق بدون سند وهو حق بدون وثيقة أو أداة تنفيذ، أي بدون حكم. للدائن حق لكنه غير ثابت في سند مستوف للشكل الذي يزوده بالقوة التنفيذية، فلا يستطيع الدائن عندئذ التنفيذ بحقه هذا، لأن سبب التنفيذ لم يكتمل له الشكل المادي اللازم قانونا. سند بدون حق: بيد الدائن حكم واجب النفاذ لكنه استوفى دينه. للدائن حق ثابت في سند مستوف للشكل الذي يزوده بالقوة التنفيذية، لكن يبطل التنفيذ باستخدام هذا الحكم لانقضاء الحق الثابت فيه بالوفاء أو بأي طريق آخر. الخلاصة: يشترط للتنفيذ الجبري أن يتوافر له سبب شكلي هو السند التنفيذي، عقد رسمي أو حكم واجب النفاذ، وسبب موضوعي هو أن يكون هذا السند التنفيذي مضمونه، أي الحق الثابت فيه، محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.